بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه الحلقة 20 والحلقة الأخيرة من مقرر الحسبة بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولا يزال الحديث معنا عن بعض نماذج احتساب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن احتساب أبي بكر رضي الله عنه وشيء من احتساب عمر، ونكمل في هذه المحاضرة بعون الله تعالى. ولعلنا نستعرض أيضا بقية نماذج الاحتساب لعمر رضي الله عنه، ثم نكمل لعثمان وعلي رضي الله عنهما. من احتسابه رضي الله عنه في مجال فيما يتعلق بالخمر مثلا، أنه وجد عمر رضي الله عنه في بيت رجل من ثقيف شرابا فأمر به فأحرق، وكان يقال له رويشد، فقال أنت فويسر. من احتسابه رضي الله عنه أنه رأى رجلا يضرب رجلا ويقول له أو رأى يقول رأيت عمر، يقول المسيب بن دارم، رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر يضرب رجلا ويقول حملت جملك ما لا يطيق. من ذلك أيضا وهو على فراش الموت رضي الله عنه، دخل أو جاء رجل شاب إلى عمر رضي الله عنه بعدما طعن وعرف الناس أنه ميت، فقال له أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة قال وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، يعني كما يقول عمر رضي الله عنه. فلما أدبر فإذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. يعني يقول عمر رضي الله عنه ذلك وهو على فراش الموت. ومن ذلك أيضا أنه لما أصيب عمر رضي الله عنه دخلت عليه حفصة رضي الله عنها فقالت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنهما يا عبد الله أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع، فأسنده إلى صدره فقال لها إني أحرج عليك بمالي عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فأما عينك فلن أملكها. يعني نهى ابنته حينما سمعها تكرر عليه يا صاحب رسول الله يا أمير المؤمنين، كأن ذلك نوع من الندب لعمر رضي الله عنه، فنهاها عن ذلك، فقال إذا كان يعني إلا البكاء فإني لا أمنعك من ذلك. من ذلك أيضا رضي أنه أسند الاحتساب إلى غيره رضي الله عنه، ومن ذلك أنه ولى عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي على سوق المدينة واستعمله على السوق واليا للسوق، أي قائما بالاحتساب على السوق. ومنها أيضا أنه ولى السائب بن يزيد فكان عاملا لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، كما عين سليمان بن خيثمة ابن أبي خيثمة أيضا على سوق المدينة فاستعمله عمر على سوق المدينة هو سليمان بن خيثمة وعبد الله بن عتبة بن مسعود. هذه أبرز مواقف أو بعض مواقف عمر رضي الله عنه في الاحتساب. يعني الحقيقة من يريد أن يستنبط من ذلك من مواقفه رضي الله عنه سيجد دروسا كثيرة جدا لا حصر لها. من ذلك مثلا أن عمر رضي الله عنه كان يستخدم القوة، استخدام القوة الظاهرية، لكنها يعني في حقيقتها هي قوة لطيفة أو تعني أن هنالك نوع من القوة والشدة لكنها ليست مؤذية، كاستعمال عمر رضي الله عنه للدرة، فتعني أن هنالك نوع من القوة هو نوع من يعني المنعة أو نوع من التشدد في إقامة هذه الفريضة، لكن هنالك متابعة مستمرة. فكان عمر رضي الله عنه ينزل إلى الأسواق يمنع الناس أن يسدوا الطريق، يمنع الناس أن يضايق بعضهم بعضا، بل يعني في مجال أوسع من ذلك كان لعمر رضي الله عنه مواقف لما يمكن أن نسميه بالحسبة الوقائية أو الحسبة التي تمنع أصلا وقوع منكر أو حدوث منكرات تحتاج إلى معالجة بعد ذلك، في منعه أصلا لقطع دابر الغش تماما، قطع دابر الاحتكار. يعني كل هذه المواقف لعمر رضي الله عنه كانت واضحة في سيرته، ولعل المقام لا يتسع لبسط كل ذلك، لكن هو مجرد فقط إشارات مشير إلى أن عمر رضي الله عنه أو كان يعني طبق هذه الفريضة تطبيقا واسعا. الحقيقة استلهام الدروس من مواقف عمر رضي الله عنه لا تنتهي، سيما وأن فترة خلافة عمر رضي الله عنه كانت فترة طويلة نسبيا مقارنة بفترة خلافة أبي بكر رضي الله عن الجميع. أيضا كانت الدولة اتسعت في عهد عمر رضي الله عنه نتيجة الاتساع الفتوحات، يعني هذه المواقف لعمر رضي الله عنه تحتاج إلى الحقيقة وقفات طويلة جدا لاستعراضها وتأملها ويعني أخذ الدروس منها. يعني عمر كان له مثلا التشهير، مثلا ما فعله بصاحب الطعام حينما أراقه في السوق، حينما أخذ اللبن وأراقه في السوق. يعني الحقيقة أن هذا الموقف من عمر رضي الله عنه يدل على أن المحتسب له أدوات عليه أن يستخدمها، من ذلك التشهير. فإراقة اللبن في السوق أمام الناس، هذا اللبن المغشوش بالماء، إراقته في السوق أمام الناس فيه أكثر من درس هنا. فمثلا فيه معاقبة لصاحب اللبن، فيه أيضا تشهير به أمام الناس، كون الناس رأوا هذا اللبن الذي أريق حتى لا يتكرر هذا غدا أو بعد ذلك. يعني إذا رأى الناس هذا اللبن الذي أريق في السوق علموا أن ذلك كان بسبب الغش، وأن عمر رضي الله عنه أو أن الدولة لن تتنازل في هذا الأمر، وأن هذا الأمر يعني أن أمر الغش لا يمكن التنازل معه، ولذلك أريق هذا اللبن أمام الناس في السوق ولا يزال أثره موجودا. فيعني يشعر من يفكر في الغش بعد ذلك أن هذا سيكون مصيره. ويعني مواقف عمر المختلفة رضي الله عنه مع يعني في غير هذه الصورة يعني كثيرة جدا، وتحتاج إلى وقفات الحقيقة لاستنباط واستلهام الدروس منها. الاحتساب في عصر عثمان رضي الله عنه أيضا نجد نماذج أيضا كثيرة لاحتساب عثمان رضي الله عنه، سواء احتساب يعني احتساب عثمان رضي الله عنه بنفسه أو إسناده الاحتساب إلى غيره. من ذلك أيضا من احتساب عثمان رضي الله عنه أنه أنكر على محمد بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لبسه الثوب المعصفر، فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: راح عثمان رضي الله عنه إلى مكة حاجا، ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالب بن امرأته، فبات معها حتى أصبح، وغدا عليه يعني ردع الطيب وملحفة معصفرة مفدمة، فأدرك الناس بملل قبل أن يروح. فلما رآه عثمان رضي الله عنه انتهر وأفف وقال: أتلبس المعصفرة وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أنه كان يرد النساء اللواتي كنا يخرجنا للعمرة أو الحج وهن في العدة، فقد روى عنه رضي الله عنه: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يرجعان حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة، وذلك طبعا إذا كانوا في العدة. من حسابه أيضا أنه منع الناس من الاشتغال في طيران الحمام لما بدأوا فيه مع سعة العيش، وأمرهم بذبحه، فقد روى الإمام البخاري عن الحسن قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام، قتل الكلاب لأنه نهي طبعا عن اتخاذها لغير حاجة، وذبح الحمام لما يحصل من يعني متابعته وملاحقته من منزل إلى منزل من كشف بيوت الناس وكشف عوراتهم، ولذلك نهى عثمان رضي الله عنه. من ذلك أيضا أنه صعد المنبر رضي الله عنه وقال: يا أيها الناس إياكم والميسر يريد النرد، فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت ناس منكم، فمن كان في بيته فليحرقها أو فيكسرها. وقال عثمان رضي الله عنه مرة أخرى على المنبر: يا أيها الناس إني قد كلمتكم في هذا النرد ولم أركم أخرجتموها، فلقد هممت أن آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هي في بيوتهم فأحرقها عليهم. يعني لعلنا نرى أن عثمان رضي الله عنه اتخذ درجتين أو درجتين من درجات الحسبة في هذه الصورة في الاحتساب على الميسر. الدرجة الأولى أنه قال: إنني قد علمت أن بعضكم يتخذ يعني أو عنده شيء من هذا النرد أو الميسر، فعليه أن يخرجها من بيته فليكسرها أو يحرقها. كانت هذه هي الدرجة الأولى من درجات الاحتساب، أنه أمرهم أو طلب منهم أن يخرجوها من بيوتهم وأن يكسروها أو يحرقوها. بعد ذلك حينما لم يرى استجابة لهذا الأمر انتقل إلى درجة أخرى، وهي درجة التهديد، أن من لم يخرجها من بيته فإنني يعني هممت أو فكرت أن أرسل بأناس بحزم من حطب فيأخذونها فيحرقونها رغما عن من يفعل ذلك. فقد انتقل إلى درجة أخرى، وهي درجة من درجات الاحتساب التي ينص عليها العلماء، وهي درجة يعني التهديد باستخدام القوة، تهديد يعني افعل هذا وإلا ضربتك سجنتك إلى غير ذلك، أو أزل هذا المنكر وإلا كسرته أحرقته إلى غير ذلك. فهو نوع من أنواع التهديد حث الفاعل المنكر على أن يقلع عن هذا المنكر. من ذلك أيضا أنه كان ينكر على من يراه على شر أو كان يحمل معه سلاحا ويخرجه من المدينة المنورة. فقد روى الطبري عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال: وجعل عثمان لا يأخذ أحدا منهم على شر أو شهر سلاح عصا فما فوقها إلا سيره، فيعني يمنعهم من إخراج السلاح بين الناس في المدينة، ومن رأى يعني من رآه يفعل مثل ذلك فإنه يخرجه من المدينة حتى لا يتسبب على المسلمين. نحن نعرف طبعا أن الحسبة تحمي مقاصد المقاصد التشريع، ومن أعظمها وأعظمها ضرورات الخمس، ومن ذلك ضرورة حفظ النفس وما يتعلق بها، فسواء ما يتعلق بأكل الناس ومطعوماتهم ومشروباتهم ومساكنهم وحتى حياتهم، فمنع اتخاذ السلاح أيضا هو من المحافظة على هذه الضرورة. وكل ما يؤدي إلى المحافظة على هذه الضرورات فإن طبعا بالأساليب الشرع بالوسائل الشرعية فإنه طبعا مشروع المحافظة على هذه الضرورات الخمس. ونحن نقول إنها غايات المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على العقل والمحافظة على العرض والنسل والمحافظة على المال، هذه غايات جاء الإسلام بالمحافظة عليها ومنع يعني اختراق شيء من هذه الغايات أو التسبب في أضرار فيها أو التسبب في إضرار يعني إضرار جزئي أو كلي. فما يتعلق بالنفس مثلا ما يتسبب في ضرر بسيط فقد عضو أو دون ذلك فإنه يمنع، وما كان أكثر من ذلك فلا شك أنه يعني ما يتعلق بتهديد النفس أو بالقتل أو غير ذلك فإنه أيضا يمنع منه. والولاية الحسبة تحافظ على هذه المقاصد الخمس. من ذلك أيضا أنه أمر بتسوية القبور فقال: ولكن يرفع من الأرض شبرا. من ذلك أيضا ومروا بقبر أم عمرو بنت عثمان فأمر به فسوي، كان مرتفعا عن الأرض فأمر به أن يسوى وأن يرفع عن الأرض قدر الشبر كما هي السنة. أيضا عثمان رضي الله عنه أسند الاحتساب إلى غيره، فقد عين رجلا من بني ليث لمنع الناس من طيران الحمام والرمي بالجلاهقات. فقد ذكر الحافظ ابن كثير أن أهل المدينة اتخذ بعضهم الحمام ورمى بعضهم بالجلاهقات، يعني تشبه البنادق الآن في عصر الحاضر. فوكل عثمان رضي الله عنهم بني ليث يتبع ذلك فيقص الحمام ويكسر الجلاهقات. ومن ذلك أيضا أنه رضي الله عنه عين شخصا لمنع الناس من شرب النبيذ الذي فيه سكر. فقد ذكر الإمام الطبري عن قاسم محمد عن أبيه أنه قال: حدث بين الناس النشو، قال: فأرسل عثمان رضي الله عنه طائفا يطوف عليهم بالعصا فمنعهم من ذلك، ثم اشتد ذلك فأفشى الحدود ونبأ ذلك عثمان وشكاه إلى الناس، فاجتمعوا على أن يجلدوا في النبيذ فأخذ منهم نفر فجلدوا. يعني أن عمر أن عثمان رضي الله عنه لما رأى أن منع الناس من النبيذ لم يكفي لمنعهم من ذلك أمر بهم فأقيمت عليهم الحدود فجلدوا حد المسكر. هذا تقريبا أشهر يعني طبعا عثمان له رضي الله عنه أيضا له سيرة حافلة ومواقف عظيمة، لعل يعني أعظم هذه المواقف موقفه رضي الله عنه أو خدمته العظيمة لكتاب الله عز وجل و يعني كتابة المصحف ونشره بين الأمصار وإحراق المصاحف الأخرى والمحافظة على كتاب الله عز وجل. وإن كان ذلك يدخل في مثل ما أشرنا سابقا إلى ما يتعلق بالحسبة الوقائية لمنع ما قد يؤدي إلى أن يصل الأمر إلى تحريف القرآن أو إساءة قراءته أو إدخال ما ليس منه فيه. ولذلك عثمان رضي الله عنه حمل هذا الشرف العظيم الذي لا يزال المصحف إلى الآن يسمى بالمصحف العثماني، وهذا من فضل الله عز وجل على عثمان رضي الله عنه في لنشره لكتاب الله عز وجل ولهذه الخدمة العظيمة لهذا لكتاب الله عز وجل. نستعرض أيضا احتساب علي رضي الله عنه، ونستعرض أيضا كما استعرضنا في احتساب عمر وأبي بكر وعثمان رضي الله عنهم، الاحتساب هو قيامه بالاحتساب بنفسه وإسناده الاحتساب إلى غيره. من احتسابه بنفسه رضي الله عنه أنه ما روي عنه عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك وخذ من شعرك إن كنت مسلما. فإذا هو يعني علي رضي الله عنه الذي ينادي ذلك. ومنها أنه رضي الله عنه أنكر على ابنته حينما رآها لابسة اللؤلؤة المملوكة لبيت المال ظنا منها أنها سرقتها من بيت المال. فقد روى الإمام الطبري عن أبي رافع وكان خازنا لعلي رضي الله عنه على بيت المال أنه قال دخل علي رضي الله عنه وقد زينت ابنته فرأى عليها لؤلؤة من بيت المال قد كان عرفها، من أين لها هذا؟ لله علي أن أقطع يدها. قال فلما رأيت جده في ذلك قلت أنا والله يا أمير المؤمنين زينت بها ابنة أخي، ومن أين كانت تقدر لو لم أعطها؟ فسكت. فيعني هذا الموقف الصارم من علي رضي الله عنه بقسمه وحلفه أن يقطع يد ابنته إن كانت سرقت هذه اللؤلؤة من بيت المال، حتى بين له الوالي بيت المال أن هذه اللؤلؤة أنه قد ألبسها إياها هو بنفسه ولم تسرقها، فسكت علي عن ذلك. ومن ذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يمشي في السوق ومعه درته، فعن عن الحر بن جرموز عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان إزار إلى نصف الساق ورداء مشمر قريب منه ومعه درة له يمشي بها في الأسواق ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول أوفوا الكيل والميزان، ويقول ولا تنفخوا اللحم. فقد كان يقوم بذلك وهو أمير المؤمنين، وهو المسؤول عن الدولة، هو المسؤول عن الدولة وأطرافها وجيوشها وعمالها وولاتها، وما يحصل ومع ذلك كان لا يترك الاحتساب بنفسه، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمارس الاحتساب بنفسه. ما يروي أبو مطر عن علي رضي الله عنه قال فمشيت خلفه، يعني حينما أي خلف علي رضي الله عنه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي، حتى انتهى إلى دار أبي معيط وهو يسوق الإبل فقال بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت باعني هذا الرجل بدرهم فرده موالي فأبى أن يقبله، فقال له علي خذ تمرك وأعطها درهما فإنها ليس لها أمر، فدفعه. ثم مر مجتازا بأصحاب التمر فقال يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يرب كسبكم، وكل ذلك وهو خليفة للمسلمين. ثم مر مجتازا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال لا يباع في سوقنا طاف. الطاف طبعا السمك إذا طفى على الماء فإنه دلالة على فساده، فكان يمنع رضي الله عنه أن يباع السمك إذا كان يطفو على الماء، لأن ذلك يعني أنه فاسد، فكان يعني يمنع من ذلك. وفي ذلك الحقيقة يعني إذا تأملنا مواقف علي رضي الله عنه يدل ذلك على أنه لا يكفي فقط للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يأمر مطلقا وينهى عن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مطلقا، بل يضيف إلى ذلك شيء من المعرفة والعلم بما يحدث في الأسواق. ونرى ذلك في كل مواقف، سواء في حساب النبي صلى الله عليه وسلم أو في حساب خلفائه من بعده. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على صاحب الطعام ما ترك الأمر هكذا، بل أدخل يده في الطعام لأنه يعلم أن أصحاب الطعام يضعون الطعام الرديء دائما في أسفل الإناء والطعام الجيد فوق. فمعرفة المحتسب، علي رضي الله عنه يمر على أصحاب اللحم فيقول لا تنفخ اللحم، يمر على أصحاب السمك يقول لا يباعوا في سوقنا طاف. فهذه المواقف من عمر رضي الله عنه أراق اللبن المغشوش، عرف أن هذا اللبن مغشوش مثلا. فالمقصود أن على المحتسب أن يكون عالما بما يحتسب عليه، يعني بالمجال الذي يحتسب فيه، سواء كان في مجال الأسواق، في مجال الأمور المتعلقة بالأخلاق بالعبادات، أن يكون لديه معرفة كافية لقيامه بهذا الأمر. فما ممكن مثلا يقوم بالاحتساب على الغش وهو لا يعلم حيل الغشاشين مثلا، فسيتلاعب به أولئك ولم يعرف أصلا طرق الغش ولم يعرف وسائلهم، فعليه أن يعرف هذه الوسائل. إذا كان يحتسب في مجال الأخلاق فيعرف وسائل هؤلاء ويعرف طرقهم ويعرف أساليبهم، إذا كان يحتسب في أي مجال من المجالات عليه أن يكون يملك معرفة بالواقع المجال الذي يحتسب الذي يمارس الاحتساب فيه. يعني لا يكفي فقط أن يمارس الاحتساب مطلقا وهو لا يعرف حقيقة الناس الذين يحتسب عليهم. ونرى هذا واضحا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه من بعده، وفي ذلك أيضا يعني إشارة إلى أهمية أن يكون المحتسب يملك المعرفة الكافية بالمجال الذي يحتسب فيه. من ذلك أيضا من حسابه رضي الله عنه وشدته في الحساب، ونحن لا يزال الحديث عن علي رضي الله عنه، أنه أخبر عن رجل احتكر طعاما بمئة ألف فأمر به أن يحرق. من مواقفه أيضا من مواقف احتسابه رضي الله عنه أنه أنكر على أناس لا يمنعون نساءهم من الخروج إلى الأسواق مزاحمات للكفار، فقال: ألا تستحيون أو تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج، يقصد بذلك طبعا الروم أو الرومان أو الكفار بشكل عام. من ذلك أيضا أنه رضي الله عنه كان شديد الاهتمام بأمر الصلاة، فقد كان يمر في الطريق مناديا: الصلاة الصلاة، كان يوقظ بذلك الناس لصلاة الفجر. يقول حسن رضي الله عنه عن خروجه في اليوم الذي طعن فيه من بيته، حيث يقول: فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس، الصلاة الصلاة. وكذلك كان يصنع كل يوم، ومعه درته، فاعترضه الرجلان فضربه ابن ملجم على دماغه رضي الله عنه وأرضاه. من مواقف احتسابه رضي الله عنه أنه أنه مر، يقول الإمام ماوردي: مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالحسن البصري وهو يتكلم على الناس، فاختبره فقال له: ما عماد الدين؟ فقال له: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. قال: تكلم الآن إن شئت. يعني اختبر هذا الواعظ حتى يتأكد أنه لا يقول يعني أمور غير صحيحة للناس ويقص عليهم قصص خرافية ونحو ذلك، فاختبره حتى يتأكد من ذلك. من ذلك أيضا تحريقه رضي الله عنه للقرية التي كان يباع فيها الخمر. يروي الإمام القاسم بن سلام أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى زرارة فقال: ما هذه القرية؟ قال: قرية تدعى زرارة يباع فيها الخمر. فقام يمشي حتى أتاها، فقال علي بن نيران: أظلموا فيها، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا. فقال: فاحترقت من غربيها حتى بلغت بستان خواسة بن جبرون. من ذلك أيضا أنه ما يروي القاضي أبو يوسف عن عبد الملك بن عمير قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه، فإن كان له مال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم. وفي ذلك أيضا يعني موقف يعني من مواقف الحسبة الوقائية أن علي رضي الله عنه يحبس هذا الشخص لا يكفي فقط، يعني ليس عقوبة له فقط، بل لحبس شره عن المسلمين أيضا حتى لا يصل الشر إليهم، حتى لو أدى ذلك إلى أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين، حماية للمسلمين ووقاية لهم من أن يتسبب لهم ذلك في الوقوع في المنكرات أو أن يفسد عليهم أخلاقهم أو دينهم. من علي رضي الله عنه أيضا أسند الاحتساب إلى غيره، فعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نلاحظ أن أو يعني احتساب علي رضي الله عنه تناول جوانب كثيرة جدا، منها ما يتعلق بالأخلاق، ما يتعلق بالأمور التجارية وأمور يعني بيع الناس وشرائهم، المحافظة على العقيدة، المحافظة على الدين، المحافظة على العقل، وكل هذه المواقف نجدها واضحة في سيرته رضي الله عنه كما في سيرة بقية الخلفاء الراشدين. قبل أن أختم هذا المقرر أود أن أشير إلى أن ما تناولناه في هذه المحاضرات تناول معظم فقرات المنهج وليست كل الفقرات، ربما تجاوزنا بعض الفقرات التي يمكن للطالب أن يعود إليها بنفسه. من ذلك التعريف ببعض كتب الحسبة، فإن يعني ربما الوقت الآن لا يكفي للتعريف بها، نحن مطالبون بالتعريف بكتابين، أو الطالب عليه أن يرجع إلى كتابين ويطلع عليهما، وهما كتاب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي الباب العشرون فقط من الأحكام السلطانية، وهو الباب المتعلق بالحسبة، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال. على الطالب أن يستعرضهما، على الطالب أن يرجع إلى المنهج بالإضافة إلى هذه المحاضرات التي يستمع إليها والتي تابعها، عليه أن يرجع إلى المنهج. نحن تناولنا ربما أقسام أساسية وثلاث أقسام أساسية في هذا المنهج. الأول ما يتعلق بحكم الحسبة ومشروعيتها، القسم الثاني ما يتعلق بالشبهات المتعلقة بالحسبة، القسم الثالث ما يتعلق بنماذج الاحتساب من احتساب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثم ما يتعلق بكتب الحسبة والاطلاع عليها، وهما هذان الكتابان، كتاب الأحكام السلطانية وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال. على الطالب أن يرجع إليها وأن يطلع عليها، وخصوصا المراجع المقررة الموجودة في المنهج، وما قيل في هذه المحاضرات لا يخرج عن هذه المراجع، لكن ربما يحتاج الطالب إلى استكمال بعض الفقرات البسيطة من المنهج أن يرجع إليها بنفسه، وأن يسأل عما يبدو له في المحاضرات المباشرة التي ستلقى بعد ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,